هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع عادل السيد محمد الغباشي المقيم في قرية أريمون مركز كفر الشيخ محافظة كفر الشيخ، والهمسة موجهة إلى سيد وزير العدل بيقول فيها: في حاجات بتحصل بتكون غريبة جدا، ومن كتر ما هي غريبة بتتحول لكوميديا. أي والله كوميديا. هقول لحضراتكم على المأساة اللي حصلت معايا. كان في قضية رافعها أنا وإخواتي، قضية ريع وفرز وتجنيب، حاجة كده تخص الميراث. المهم حصل اللي حصل والقضية اترفضت بعد تخاذل حصل من المحامي في تقديم بعض الأوراق. قلت أشوف محامي تاني ويرفع القضية من جديد، لكن اللي حصل كان لا يخطر على بال أي حد. جواب جايلي إني مطلوب على وجه السرعة. رحت لهم قالوا لي: صباح الخير يا محترم، احنا من وحدة المطالبة من محكمة كفر الشيخ، ومطلوب من سعادتك تدفع فورا مبلغ 21,000 جنيه. نعم؟ ايه؟ كم؟ ليه؟ ليه؟ لا لا لا لا لا لا لا لا، انت ايه؟ ده مالك ازرقيت وحمريت وصفريت ليه كده؟ ما تهدى، ايه ده بس كده؟ صحتك بالدنيا؟ ما انا مش فاهم اللي بتقوله حضرتك. ادفع 21,000 جنيه ليه؟ رسوم، رسوم يا استاذ على القضية اللي رفعتها. ايه؟ عاوز تاكل علينا الرسوم ولا ايه يا مواطن؟ رسوم 21,000 جنيه على قضية كل اللي كان مطلوب فيها هو 40,000 جنيه نظير ريع المحلات. ازاي؟ ازاي 40,000 يتقدر عليهم رسوم 21,000؟ وبعدين القضية اترفضت اساسا. ايه؟ اترفضت؟ ايوه اترفضت. حضرتك اهي ادي صورة الحكم. طب خلاص، يبقى كده الموظف غلط وما خدش باله انها اترفضت. وحتى لو ما اترفضتش، الرسوم لا يمكن تكون كده أبدا. رسوم لأربعين ألف حوالي 1,800 جنيه وبس. شوف يا مواطن، اللي بتقوله ده كلام جميل وزي الفل. أنا بقى ماليش علاقة بكل ده. أنا اللي قدامي دلوقتي إنك مطلوب منك تدفع 21,000 جنيه، يبقى تدفع 21,000 جنيه. طب إزاي ومنين؟ إزاي دي ممكن أقولها لك؟ أنت هتدفعهم في الخزنة وتجيب لي الوصل. منين؟ معرفش، استلفهم يا أخي. نعم، ما أنا هقول لك. أنت تدفع 21,000 جنيه، وبعدين تقدم صورة الحكم برفض القضية، وترفع دعوة براءة ذمة، ولما بقى يتحكم لك إن كان ليك أو لينا في العمر بقية يعني، هتستهد فلوسك وترجعهم للي استلفتهم منه، ويدار ما دخلك شر. حلو والله العظيم، حاجة ليها العجب. بقى أرفع قضية عشان أخد حق اللي ضايع؟ قضية تترفض وموظف يغلط ويقدر رسوم على قضية مرفوضة، وكمان يقدر رسوم جزافية وخرافية، وفي الآخر يطلبوا مني أدفع أكتر من نص حق اللي ضايع؟ بقى الكلام ده يردم عليك يا وزير العدل؟ بيتهيألي لأ، دي شكوتي لحضرتك وأمل التحقيق فيها ويتم رفع الظلم ده عني وحقوقي ترجعلي. يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.